Yeah. استفاد يا حبيبي معك وسائل في الشارع. Hit, hit, hit. فاضي حبيبي معاك وسعني في شارك ايوه ايوه سهل الصفاد يا حبيبي معاك يا وسهل في شارك Yeah.